ملخص كتاب الطريق إلى القرآن من أخضر.com لمؤلفه إبراهيم السكران. حين تمر أعوام المرء عليه يجد نفسه قد تعلق بالدنيا وغفل عن كل أساس بناه الإسلام والقرآن. قد يصلي ويقوم بعباداته، ولكن دون الخيط الذي خصص هذا الكتاب بأكمله لأجله، وهو أن كل شيء وكل حدث مرتبط بالله عز وجل. وقد لجأ المسلم إلى الحياة المنطقية التي ابتعدت كل البعد عن الثقة في تدبير الله والضمان الإلهي، وخصوصاً فيما يتعلق بأمور الرزق والوظيفة والحياة عموماً. ولم يكن القرآن أبداً بعيداً عن النهضة والحضارة كما يدعي البعض. أولاً، ظاهرة سطوة القرآن وسر هيبته. لعلك لاحظت تلك الظاهرة التي تدعى سطوة القرآن. والسطوة هي كلمة أصلها يدل على القهر والعلو، وهي التي تطغى عندما يسري صوت قارئ القرآن في الغرفة فيخيم الهدوء والسكينة حين تكون منهمكا في أمر ما، وإذا بصوت القرآن يأتي من هاتفك المحمول أو الإذاعة ويعم الهدوء فجأة، وحين يخاطبك أحدهم في مشكلة ما فترد عليه بعبارات العقل، وإذا به يزداد جدلاً، لكن حينما تخاطبه بآية من القرآن تناسب موقفه، فإذا بانفعاله يتوقف، وكأنه قد رضي بما أقره عليه. وربما تتفاجأ حين تعلم أن أول أسباب إقبال الغربيين على الإسلام هو الشعور الغريب الذي استحوذ عليهم عندما سمعوا القرآن، وتلك معجزة سطوة القرآن. ولعلنا نتذكر هنا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد الهجرة إلى الحبشة، فلقيه مالك بن الحارث سيد قبيلة القارة الذي تعهد بحمايته في مكة. فلما كان أبو بكر يصلي في فناء داره ويقرأ القرآن، فإذا بنساء المشركين وأبنائهم يتجمعون وينظرون إليه بتعجب وفزع. وبالطبع أنت تعلم ذلك التأثير المضاعف للقرآن حين يقرأ في لحظات الليل وسكونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. بل ووصل الأمر إلى الملائكة لما كان الصحابي أسيد بن حضير يقرأ القرآن ليلا ورأى في السماء شيئا يشبه الظلة التي فيها مصابيح، فقال له رسول الله: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. ثانياً، لماذا تتأثر جميع المخلوقات به؟ لماذا انبهر كل من استمع للقرآن به؟ المسلم وغير المسلم، ولو كان في آخر أطراف الأرض ولم يعلم من الأديان السماوية شيئاً. ولماذا يقول الله تعالى: إن الجبل بضخامته يخشع ويتصدع من خشية الله إذا أنزل عليه القرآن؟ إن البخاري يروي أن جبير بن مطعم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أسرى بدر، ووجده يصلي بالمسلمين في صلاة المغرب، فسمع آيات الله في سورة الطور، فقال جبير: كاد قلبي أن يطير. وكان حينها مشركاً في أشد لحظات عداوته مع النبي والمسلمين. وتلك المخلوقات الخفية الجن، لما هيأ الله مجموعة منهم للنبي حين كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، ولما استمع الجن يسمون جن أهل نصيبين، إذا بهم يقتربون من رسول الله وأصحابه ويوصون بعضهم بالإنصات. ويقول تعالى في كتابه: وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقد وصلت الظاهرة حتى لصالح أهل الكتاب الذين لما استمعوا القرآن تأثروا وابتدرتهم دموعهم، فقال الله تعالى عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فكان رد ابن مسعود: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل. فقال النبي: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أمره النبي أن يتوقف، وكانت عيناه تذرفان الدمع. ثالثاً، كيف يؤثر تدبر القرآن؟ نشبه القلوب بالأحجار حين نجد في أصحابها من القسوة ما لا يكون محموداً ويتخطى مداه، وقد نعاني نحن أيضاً هذه المشكلة، فيتسبب ذلك في أخطاء نرتكبها بحق قراراتنا وأنفسنا وعلاقاتنا، كما أنها تحدث عندما يتهاون الإنسان في الطاعات ويستثقلها، فتضعف معه الغيرة والحمية لدين الله، وينسى رسالة الإسلام وهدفه الرئيس في الحياة، ويسير في دنياه كالتائه يحمل الهموم ولا يتخلص منها. أولم يرى قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والعلاج لذلك هو تدبر القرآن، فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولتعلم أنه إذا شفيت الصدور كما ذكر في الآية، تجد أن أصحابها قد استصغروا الأهداف السرابية التي تستعظمها النفوس الوضيعة والأقل شأناً وتجعل حياتها لأجلها، كالولع بالشهرة وحب الظهور وشهوة الرياسة وغلبة الأقران، وتلك الأهواء التي أصبحت أهدافاً وغايات لأغلبنا في عصرنا الحالي. وبتدبر القرآن يعلو شأن الإنسان وتصدق همته، فيرى بيان القرآن لتفاهة الدنيا، كما أن متدبر القرآن يرى ما فيه من عناية بتنظيم مواقف المرء في حياته، بما في ذلك العلاقة بين الجنسين. ففي قوله: إذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، وكذلك للمرأة حين نهاها عن التلطف في القول للغرباء: فلا تخضعن بالقول، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى. رابعاً، فساد الشباب وسوء أخلاقهم، فما الحل؟ تطرق الكاتب هنا إلى الأسلوب الذي يتخذه بعض المفكرين الإسلاميين في مقاومة الأفكار الضالة الجديدة عبر تقديم دراسات فكرية موسعة، ولا جدال في احترام حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية، ما أسماه الكاتب بالاجتياح العلماني المعاصر، إلا أن هناك أمراً واحداً لا يتغير في هذا الطريق، وهو تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن الكريم وتدبر ودراسة معانيه. والحق أن الأمر قد يكفي بذلك الحل دون تضخيم حجم المشكلة وتقديم الدراسات والخطب التي لا يفهمها شباب اليوم. ولو قرأ الشباب المسلم آيات القرآن ورأى فيها أن الدنيا وسيلة، ولمسته سطوة القرآن في تقرير ضوابط حياته كالأخلاق وحدود الاختلاط بين الجنسين وضوابط حماية المرأة وما إلى ذلك من كل ما يتعلق بأمور الحياة ومواقفها يسيرها وكبيرها، فيكون فيه أمام خطاب الله المباشر، فإما الانصياع وإما النفاق الفكري، ولا يوجد هنا حلول وسط أو جدال أمام أوامر المولى عز وجل. وهذا أكبر أدلة حل المشكلة المذكورة. وعند هذه النقطة يقول الكاتب: قراءة واحدة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة وخيالائها الاصطلاحي. ولتعلم أن هذا القرآن وحده قادر حين تقرأه بتدبر أن يغير شخصيتك ويقلب معاييرك وموازينك، ولم يكن القرآن أبداً بمثابة معلومات يتم التعامل معها ببرود فكري. وعموماً فالحل أن نفلح في إقناع الشباب المسلم بالإقبال على القرآن بتدبر صادق متجرد للبحث عن الحق، وما إن ننجح في ذلك نجد أن من امتلك الإيمان ولو كان يحيد عن الطريق مراراً فسيحمله إيمانه على الانصياع لله سبحانه وتعالى. خامساً، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ورد في صحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، وهي سورة الفاتحة، تلك الصورة التي مرت علينا أكثر من أي صورة، إلا أننا لا نتوقف عندها ونتدبر هذه الآيات السبع متسائلين: ما الذي يجعلها أعظم وحي أوحاه الله تعالى فعلاً؟ عند تأمل آيات الثلاث الأولى نجدها قد أجمعت على الثناء على الله وتعظيمه بربوبيته للعالمين، ثم تعظيمه بعظيم رحمته وكماله، ثم تعظيمه بملكه لليوم الآخر. وحين يقولها المرء يجيب رب العالمين: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وقد حملت إياك نعبد أمرا ثابتا لا جدال فيه، وهو أن تتهاوى كل المألوهات من دون الله، وأنه لا يملك حق التشريع إلا الله، وأن لا يطاوع المرء هواه فيبلغ بطوعه تأليها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ثم: وإياك نستعين، التي ينبه بها المسلم أن العبادة لا تكون إلا بالاستعانة. وحين ننتقل للنصف الثاني من أم الكتاب يرد الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقد اختار الله لنا أن نبدأ النصف الأخير بالدعاء بالهداية، فنعلم هنا أن الضلال أمر وشيك وغير مستبعد، فكانت رحمته أن جعلنا ندعو بالهداية دائما حين نقرأ الفاتحة. وهنا ننتقل إلى جزء الصراط المستقيم الذي يؤكد أنه صراط واحد ليس به منعطفات، ثم يؤكد بالتجربة البشرية المعروفة: صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين رأينا فيهم نعمتك وهدايتك لهم. سادساً، مركزية الصلاة من القرآن. الله سبحانه وتعالى نبهنا للتشبث بالقرآن: خذوا ما آتيناكم بقوة، ووصف القلوب التي ابتعدت وقست كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل واكتملت هذه المقارنة المحرجة ب: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، كما أن القرآن كلام الله ينصاع له المسلم في كل شيء، فلا يأخذ بعضه مما يوافق هواه ويترك بعضه كما نرى الآن. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وما المراد من كل هذا إلا أمر واحد، وهو عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له فيما يقوم أمرها. حين نتأمل في القرآن الكريم فنرى مثلا حالة الخوف من الأعداء التي ذكرها الله لكن لم يسقط الصلاة بسببها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وجاءت صلاة الخوف في حالة الحرب وشرحها القرآن، ثم تأتي آية الأمن: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكأن حالات الإنسان سواء في الأمن أو في الخوف مرتبطة بتعلق القلب بالله، إذ إن القرآن هنا يريد من المسلم أن يكون الله حاضرا في كل سكون وحركة وفي كل موقف. فالأمر كذلك في آيات النصر والمعاصي والخطايا، فالقرآن يضخ في النفوس التعلق المستمر بالله. يجعلنا هذا نعرف مركزية الصلاة التي جعلتها واجبة حتى في حالات الخوف والحرب، فنتساءل عن سبب كونها أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وسبب تشريع الله لها وتعظيمها سبحانه، لنجد أنها بوابة استحضار الله وتذكره. وأقم الصلاة لذكري. نحن نصل هنا إلى أن هناك أمراً مهماً نجده في القرآن في كل آية وصوب، وهو كثافة حضور العلاقة بالله. سابعاً، القرآن مركز كل شيء، وفي غير موضع جاء القرآن ليذكر الصحابة بالمواقف التي كاد فيها الكفار أن يفتكوا بهم لكن نجاهم الله منها، فيحيي القرآن بذلك علاقة القلب بالله وضرورة التوكل عليه، وأن يعلم المرء أن سلامته ليست أمراً عابراً وإنما هي فضل من الله ورحمة. فحين يتحدث القرآن عن ظاهرة المصائب نجده بعد أن شرع اتخاذ الأسباب عمل على ربط الفؤاد بالله تعالى واعتماد فكرة الضمان الإلهي الذي يجعلنا نمر بأزمة ونتخطاها رغم أن كل حساباتنا تقول إنه من المستحيل تخطيها. والمؤمن يتيقن أن الله تعالى هو كاشف الضر، وهو أيضاً من قدر مسنا بهذا الضر. إذن فمبتدأ الأمر ومنتهاه من الله وإلى الله. وبالانتقال من مشكلة الفرد إلى مشاكل المجتمع وقضاياه، فالأمر هو لا تغيير فيه، لأن الله له حكمته في تقدير الأزمات المجتمعية التي يريد بها من عباده العودة إليه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن فكل راحة وكل أزمة تتوجب الارتباط بالله تعالى، للعلم أن لا ملجأ منه إلا إليه. ولا نكون ممن قال الله عنهم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. بل حتى لما وضع القرآن تعريف الصحبة الصالحة، كان قوله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في من تعلقوا بالله وذكروه. إذن لماذا جاءت أهمية الذكر لهذه الدرجة التي جعلته أكثر ما ردده القرآن بعد التوحيد؟ بالتأكيد هناك أمر خفي تنتظم به حياة المرء، وظاهرة أراد الله أن يصطفي بها عباده الذاكرين. فمن الضروري أن يحافظ المسلم على ورد يومي له منه، وأن يتدبره ويخصص وقتاً ولو بسيطاً لمعرفة تفسير بعض الآيات. وختاماً، هذه منزلة كتاب الله، وهذا أثره، والفوز لمن أقبل عليه وتمسك به، لا لمن هجره ولو أوتي من علم الدنيا والتأثير فيها. ولم يكن القرآن أبداً ثقلاً، كون الإنسان يستشعر أن كل ما يفرض عليه أثقال، لكن فيه الحياة وفيه النجاة، وفيه الحل الذي ينقذ من الأزمة والحل الذي يخرجنا من المشكلة. هو ذكر الله، وبه يتعلق القلب بالله ويتوكل عليه. ولعل آخر ما نختم به هو ما قاله بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.